وحكي شرط الصلاة الوقت المدل على الثاني وأغنى عنه

بشرطه منصوص بجوازه. فالجملة الأولى فعل بيدها الجملة التي تجري الجملة تكون في محل فعل بيدها الجملة. ضمير الفاعل وصل وهو مرفوع وجملة وصل إلى الفعل والفعل في محل جر في الوقت في جريمة وهو معنى قوله قوله قاضي كل شخص. وضمير المضاف قوله ضمير تسمية وتسمية المضاف إليه وهو مجرور بكثرة الظاهرة أو أرقى ضمير معطوف على ضمير الأول والمعطوف على المعطوف المعطوف على المعطوف المرفوع وضمير المضاف وجمع المضاف إليه مجرور بكثرة الظاهرة أو أرقى ضمير معطوف أيضا على ضمير الأول وضمير المخاطر نعم المؤنث ونعم المجرور مجرور وعلم بجمع كلمة الضمير وجواب إذا معزوم دل عليه ما قبله تقديره فيرفع الضمير وهو الذي عمل فيه إذا نص وهو مع قوله منصوص بجوابه هذا لا يهمني الشرط يعني أن النون تكون على الرفع في موضع واحد وهو الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تسميه او ضمير جمع او ضمير محدثه مخاطبه ضمير الجمع له الواقع يكتبون تكتبون ضمير تسميه الف تكتبان او يكتبان وضمير تسميه المخاطبه هي اللي تكتبين تكتبين تكتبين واضح فهذه التسمية واحد ولو الأولى للجمع والأخيرة للتسمية في المؤنة المفردة واحد نعم فهذا الفعل المضارع يكون في حالة الرفع مرفوع بثبوت بثبوت النون تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون هكذا. طيب الواو بالنسبة للجاهلية العربية هل هي فعل؟ هي فعل عندما أخذنا على كل نعم عندما أخذنا المنصب إلى الجسم قلنا أنه أقول على الناس في معلومة الجسم فنفس الزيادة والواو والمعلم نفسها بدليل أنها تسمى إلى أقول لك كتبت كتبت منع يعني فتكتبون معنى أن يكتب بلال وفلان وفلان وفلان وفلان أو كل من ذاك أقول تكتبين يعني تكتب زينب يعني فعل الجنة تكتب زينب والله يكتب معه وتكتب يعني بعد ثلاث ساعات وكيف يعني يكتب الصلاة وتعينها في العباد هي تكتب واضح فهذا هو الذي يكتب وقت يا رب لكم هذا وتعلموا يعني حينما تكون علامة الرفع في موضع واحد وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير نسبية أو ضمير جمع أو ضمير محدثة مخاطبة فضمير النسبية هو الذي يسمح لك علامة الرفع على من بالتحسية والتوقيع أو بالتحسية والتوقيع يعني المقصود تاوي يعني نقطة في الظروف المقصودة نقطة في الظروف مكسور مصاب تكتبان تطبيع نقطة في الظروف مكسورة اسمها ذاك والتحقيق هي الظروف الفرقية تدل على الواقع والتحقيق تدل على الغرض تكتبان يكتبان هم أيضا وضع مصاعب والإعراب يقع على الفعل مضارع مرفوع بثبوت النون وضع هذه والألف ثابت أو تكون الضمير يتوقف بالمبني على السكون في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والحمد لله. وتفعلين انتم تعالوا تفعلين كيف؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الهجوم. ايه؟ كمل. مين الفعل؟ الفعل هو الميم الف. ايه؟ عارف كلمة اقرا اقرا. ضمير. ضمير متصل مبني على السكون على السكون في محل رفع فعل. نعم. طبعا. يفعلين الفعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الهجوم. والالف فاعل لا والالف ضمير والالف ضمير متصل وعلامة مبني على مبني على السكون وعلامة رفع فاعل في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل وتجعلون منكم او ظهر به الضمير في جمع اذا الله قد يفعلون وتفعلون التحليل والتوكيل واعرابه يفعلون فعل الواو وهو المسلمون والواو فعل وتفعلون السكون فعلم تفعلون تفعلون الفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه لسجود النون الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أو ظهر به الضمير محتمل مقابل الواو بجاه أو تفعلين وهو لا يكون في نجم التوحيد يعني مقابل والخطاب فكل شيء فعلين تفعلين أنت وإعراض الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه للنون هو الياء الفاعل علم التكوين. الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه تأكلان الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه للنون النون والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يقاتلون يقاتلون الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه للنون ولو ضمير متصل مبني على السكون. نعم. يتعلمان يتعلمان الفعل المضارع مرفوع علامة رفع النون علامة رفع ثبوت النون فعل ضمير متصل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. الآن ننتقل إلى علامة الأخرى وهي النصب. علامة النصب التقليدية هي الفتحة كما أن علامة الرفع الحقيقية هي الضم. قالوا النصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون. الفتحة هي علامة الرفع وعند الألف علامة فرعية الكسرة علامة فرعية الياء علامة فرعية حرف النون علامة فرعية. لعملة النصب الأصلية هي علامة تكون الفتحة علامة أصلية في الاسم المفرد في الفعل المضارع الاسم المفرد يعني بيبين النواقص كثيرة جدا والحال إذا كان مفعول به إذا كان مفعول مطلق مفعول به كذا كذا كذا كذا هذا شيء معنى النواقص أو النقص بها لكن هذا عن أصل الإنسان في إذا كان الاسم إلا فهو اسم نور او او تقول مثلا كان الولد صالح فصالح مرضوك لأنه هو خبر كان لأنه خبر كان وأطورته وأنه وأطورته إلى غير ما جرى يعني في البحث المنصوب عشان يكون في الاسم المفرد منصوب بالفتح واضح الفعل المضارع لهذه إذا دخل عليه النواقص تجد معنى مثلا لهذه المضارع دخلت عليه نقص دخل عليه نقص في الأسئلة المنسبة يعني إذا نون التوكيد نون النسوة وإذا قصرت به الضمائر التي مرت معنا في الأفعال الخمسة الواو والألف والياء وضع بس ليس يدخلون أو يدخلن أو يدخلن لن يدخلن لن يدخلن لن يدخلوا أنا سيكون علامة فرع حتى النقص واضح بالنسبة للمفرد كثير جدا الأسماء معنى الأسماء يعني المضارع هي المنصوبات المفعول به التمييز الحال المفعول المطلق المفعول المفعول معه ظرف الزمان ظرف المكان اسم إنا وأخواتها وخبر كان وأخواتها وكذلك اسم الله الذي للجنس 11 نوع نقول مش حافظ 16 عنه حرف النون عنه الياء وعنه الالف الكسر وين تكون تكون في الجماعة مؤنث وعن مؤنث سالم بحالة النصب يكون بالكسر نيابة عن الفتحة لأنه جرى مؤنث سالم. السالم تقول رأيت المؤمنات الصالحات الطيبات تقول رأيت المهم دي تقول مفعولته منصوب علامة النصب دي في فتحة الذكر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث مؤنث سالم واضح عليه الذكر تكون في علامة النصب في جمع مؤنث سالم حتى اليوم يكون هذا بالنسبه لي مثال معلوم افعال مرتبطه اذا دخل عليها ناصب او نائب خلينا ناخذ فعل الافعال مثلا يفعلون دخل عليها نائب أو لم هذا ناقص هذا نقول لن يفعلوا لن يفعلوا هنا في جهة القتال لن تنالوا الدنيا حتى تنفقوا مما تحبون كذلك جمع آية جمع بين الناصب والجزم في البقرة فإن لم تفعلوا أحسن إن لم تفعلوا ولا من تفعلوا خلفة ذاتية أولية ما تكون في عمر وعلامة نصبه وجره كذلك بأن يقول مثلا رأيت الرجلين في الجمع المذكر تقول رأيت المؤمنين تقول نصوصه منصوب على مطلوب الهجاء لأنه مثلث وهذا نصوصه منصوب على مطلوب الهجاء لأنه جمع مذكر التالي وثلاثة رأيت المؤمنين نايمين رأيت المؤمنين نايمين أول ما قبله مكسور وما بعده مكسور وجمع المذكر التالي ما قبله مكسور وما بعده مكسور الآن يكون في أسماء حرف نقول مثلا رأيت أخوك هذا نصب الآن خاطئ خاطئ بعد القاعدة حتى لا نفهم رأيت أثار جاء أثار من هذا منصوب أقول به فعلامة النصب بالألف فكل مقرده مضروب على مضروبه كذلك لأنه من الأسماء الخمسة أو مضاف ذات الوصول. هذه هي علامات النصر. واضح شاء الله. نقرأ المسجد ما شاء الله ما شاء الله تعالى. قال الإمام ابن مجهول رحمه الله تعالى وللنصر خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصر في ثلاثة مواضع في الصوم والجمع التكبير. بالنسبة للنصر وجمع التكبير ورفع الإصبار إذا دخل عليه ناطق ولم يتصل بأسره شيء. الجمع التكبير واضح: سلم رجال أصول رأيت أصولا ولم يتصل بأسره شيء. أما الألف فتكون علامة للنصر في الأسماء الخمسة من الله وحيد الرجال أو الأخاق أو الأشهر ذلك. وأما الفكرة فتكون علامة للنصب في جمع الحدث الثالث. وأما اليوم فتكون علامة للنصب في التنمية والجمع. وأما حرف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي تقوم بها من تبادل النون أو الوجود في كلنا. نقال خاصة إذا دخل عليه نصب أو جلد. وأما صلى الله عليه وسلم فتوافق من الله تعالى نواصل الحمد لله. هذا هو الحق النواصل الذين قرروا باذن الله نعلم من هذا الشهر. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.